بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 17 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا أيها الإخوة الفضلاء في الدرس الماضي في باب الخلع، وعلمنا المناسبة بين توالي باب الخلع والنشوز، إذ إن الخلع أثر ونتيجة من آثار النشوز. وقلنا إن الخلع هو فراق الزوجة على عوض، وأن هذا الخلع له أركان: مطالب بالخلع وفاعل له، وعوض ورضا من قبل الزوج، ولفظ. ومن كل هذه الأركان شروط، وبعضهم، أعني بعض فقهاء المذهب، ذكروا الشروط مباشرة فقالوا: أن يكون من زوج يصح طلاقه، وأن يكون على عوض، وأن يقع منجزا يعني غير معلق، وأن يقع على جميع الزوجة. وهذا من الفروق التي تكون بين الخلع والطلاق. فالطلاق يمكن أن يكون لبعض الزوجة إذا كان ذلك البعض مما يكون متصلا أو في حكم المتصل، وأما إذا كان في حكم المنفصل فلا، وسيأتي ذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى، كأن يطلق شعرها أو ظفرها إلى غير ذلك. أما لو طلق أصبعها أو قدمها أو يدها أو وجهها فهذا يقع عند علماء المذهب وسيأتي في حينه، بخلاف الخلع، فلو خالع بعض بدنها سواء كان ذلك البعض مما كان له حكم الاتصال أو الانفصال فإنه لا يقع الخلع، لابد أن يكون على جميع البدن. فلو قال: خالعت قدمك على 1000 ريال، فلا يكون خلعا. ومن الشروط أيضا ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق، وإن كان كذلك فلا يجوز ولا يصح. وهذه المسألة، مسألة التحايل على عدم إيقاع الطلاق بالخلع، مسألة مشهورة، وصورتها أن يطلق الرجل زوجته طلاقا معلقا، كأن يقول: إن دخلت دار فلانة فأنت طالق، أو إن حضرت الزواج الفلاني فأنت طالق، وهي لابد حاضرة لذلك الزواج، تريد أن تحضر، فكيف يتحايلون؟ يخالعها، ثم يكون الزواج في عدة المخالعة، ويقولون إن الطلاق لا يقع أثناء عدة الخلع لأنها بائنة منه، بينونة صغرى. فمثلا قال لها: إن حضرت زواج أخيك علي فأنت طالق، وهذه الطلقة الثالثة، فلو حضرت ذلك الزواج حصل الطلاق وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجا آخر إلى آخره. ما المخرج عندهم؟ قالوا: يخالعها. فيقول لها: ما رأيك أن أخالعك على 10,000 أو على 1000 أو على 100 ريال؟ فتقول: موافقة. فيقول: خالعتك على 1000 ريال، تدفع له 1000، ثم يكون الزواج في العدة، لأنه في العدة لا يقع الطلاق، في عدة المخالعة في عدة الخلع لا يقع طلاقا، وسيأتي هذا إن شاء الله منصوصا عليه. فالمقصود أن من الشروط عند علماء المذهب ألا يكون الخلع حيلة على إسقاط طلاق معلق، فإن كان كذلك عاملناهم بنقيض القصد وقلنا هذا الخلع باطل والطلاق واقع. والشرط السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، هذا إذا أردناه فسخا، لأنه عند علماء المذهب لو كان بلفظ الطلاق الصريح أو بلفظ الطلاق الكنائي ونواه كان طلاقا. والسابع ألا ينوي به الطلاق، يعني إذا كان بلفظ كنائي ونوى طلاقا كان طلاقا، أما إذا كان بلفظ كنائي ونوى خلعا كان خلعا أو فسخا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وعلمنا أيضا أن للخلع ألفاظا صريحة وألفاظا كنائية، والألفاظ الصريحة ذكر أهل العلم أنها ثلاثة: الفداء للآية، والخلع لأنه موضوع الباب، والفسخ لأنه نتيجة وأثر للخلع. فهذه الثلاثة الألفاظ هي الصريحة فقط. في إذا قيل لك لفظ الخلع الصريح قل له ثلاثة ألفاظ فقط: فداء وخلع وفسخ. أما الكناية فهي ثلاثة أيضا: أبرأتك وباريتك وأبنتك. وتقدم معنا أيها الإخوة أن الخلع أن طلب الخلع يكون مباحا في حالات ويكون مكروها عند علماء المذهب في حالات. أما كونه مباحا فقد ذكر المصنف أربع حالات له أو أربع صور له، ذكر أربع صور متى يكون طلب الخلع من المرأة مباحا، ذكر أربع صور: صورة الأولى أن تكره خلقه، الثانية أن تكره خلقه، الصورة الثالثة أن ترى نقصا في دينه، والرابعة أن تخاف إثما بترك حق له. في هذه الحالات الأربع ما حكم أن تطالب المرأة بالخلع؟ يباح. طيب متى يكره للمرأة أن تطالب بالخلع؟ إذا استقام الحال، إذا استقام الحال، إذا كان الحال مستقيما مستقيمة فلا يجوز لها أن تطالب، فيكره لها عند علماء المذهب أن تطالب بالخلع. طيب أما ما يتعلق بإجابة الزوج، ما حكم أن يجيب الزوج الزوجة إلى هذا الخلع ويحقق لها رغبتها؟ فنقول قعد علماء المذهب هذه القاعدة فقالوا كلما أبيح للزوجة طلب الخلع ندب له إجابتها، يندب له حينئذ أن يجيبها لذلك. وذكرنا أيضا أيها الإخوة حالات لا يقع فيها الخلع، وهذه الحالات خمس: حالة الأولى أن يعضلها ظلما حتى تفتدي منه، فإن افتدت منه وتلفظ بالخلع فحينئذ لا يقع خلعا. طيب الحالة الثانية أن تكون المخالعة صغيرة، الثالثة أن تكون مجنونة، الرابعة أن تكون سفيهة، الحالة الخامسة أن تكون الزوجة المخالعة أمة ولم تستأذن سيدها. في هذه الحالات الخمس إذا كان الخلع بلفظ الخلع ولم ينويه طلاقا فهو لغو، وإن كان بلفظ الطلاق الصريح أو بلفظ الطلاق الكنائي ونواه فهو طلاق. فطلاق ماذا؟ رجعي ولا بائن؟ لا الآن على هذه المسائل التي مرت رجعي. وهذا إخوة عند علماء المذهب، والتفصيلات والخلافات لعلي أرجعها قليلا حتى نضبط المذهب. طيب لو أردنا أن ننظر إلى حالات الزوج الآن، يعني متى يباح له ومتى يندب له، متى يكره له ومتى يحرم عليه أن يوقع هذا الخلع، نقول يندب له أن يجيبها إلى الخلع متى؟ في الحالات التي يباح لها طلبه. إذا أبيح لها الطلب الخلع قلنا لك يا زوج يستحب لك ويندب أن تحقق رغبتها، إذن يندب له إجابتها في حالات إباحة طلب الخلع من قبلها، كرهت خلقا خلقا نقصا في دينه إلى آخره. طيب متى يكره له أن يجيبها؟ يكره في الحالة التي يكره لها أن تطلب الخلع عند علماء المذهب، وهو عند استقامة الحال. إذن إذا استقام الحال يكره له ويكره لها، يكره لها المطالبة ويكره له تنفيذ طلبها. طب متى يحرم عليه الخلع؟ العضل المحرم، أحسنتم، إذا عضلها عضلا محرما يعني ضيق عليها ليلجئها إلى المطالبة بالخلع، فحينئذ هذا الفعل من حيث الحكم التكليفي حرام، لا يجوز له ذلك. ولما كان حراما وكان منهيا عنه، ولما كان النهي يقتضي الفساد، قلنا لا يقع خلعا إلا إذا كان بنية الطلاق أو بلفظه كما تقدم، فيكون طلاقا رجعيا. طيب في حالة يجوز له أن يعضلها ومن ثم يجوز له أن يخالعها، ها إذا نعم إذا نشزت أو زنت أو تركت فرضا أو تركت فرضا، هنا يجوز له أن يعضلها ويكون عضلها إياها بحق، ومن ثم فيكون الخلع مباحا، فيكون الخلع حينئذ مباحا. لا يعني من فروض الله عز وجل مطلقا، مثل تركت صياما، تركت الصلاة ونحن لا نكفرها بذلك، تترك نوعا من أنواع الطهارة، لا تغتسل من الجنابة مثلا، أو أنها لا تتوضأ للصلوات إلى آخره، يعني تركت فرضا من الفرائض. والدليل على ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هذا ما يتعلق إخوة بالدرس السابق، وذكرنا في آخر الدرس تفصيلا أعيده ثم نشرح في درسنا الجديد إن شاء الله. قلنا من حيث العوض قد يكون هذا الخلع بعوض وقد يكون بغير عوض حقيقة أو حكما. فإن كان بغير عوض حقيقة يعني خلع بدون عوض، قال خالعتك، قالت نعم، أو قالت خالعني، قال خالعتك، فحينئذ لو كان بدون عوض فلا يخلو من أمور، إما أن يكون هذه المخالعة التي بدون عوض حقيقي أو حكمي، إما أن تكون بلفظ الطلاق الصريح فيكون ماذا؟ فيكون طلاقا رجعيا. ليش؟ لأنه بدون عوض، ما دام بدون عوض فنحن لسنا في باب الخلع، بل نحن في كتاب الطلاق، يعني مثل أي طلاق، مثل أي طلاق. يعني لو قال زيد لزوجته أنت طالق وما ذكر عوضا لهذا الطلاق، ماذا ترونه؟ طلاق، والأصل في الطلاق أنه طلاق رجعي. نعم نعم، إذا كان في مال فأحيانا يكون خلعا وأحيانا يكون طلاقا عند علماء المذهب، وإذا كان بدون مال بدون عوض فهو أيضا قد يكون طلاقا وقد يكون لغوا، وهذا كله إخوة عند علماء المذهب، والمسائل هذه فيها خلافات طبعا. نعم نبغى نضبط المذهب. نعم، أول شيء احنا قلنا بدون عوض وبعوض، بدون عوض حقيقة أو بذل عوض لكن العوض هذا غير مقبول، مثل من سفيها من مجنونة من صغيرة عوض محرم. فنقول إن كان هذا الخلع بلفظ الطلاق الصريح فهو أيضا طلاق رجعي، طيب بلفظ الطلاق الكنائي ونواه طلاقا فهو طلاق رجعي، طيب بلفظ الخلع ولم ينوي طلاقا فهو لا فهو لغو، لأن من أركان الفسخ، لأن من أركان الخلع وجود، لأن من أركان الخلع وجود العوض، واضح يا إخوة؟ الآن ما في عوض، احنا نتكلم عن خلع بلا عوض، فهذا لاغي، هذا لاغي، لا عبرة به، كلام لغو لا عبرة به. طيب الحالة الأخيرة ايش قلنا؟ قلنا طلاق صريح هذا طلاق رجعي. خلع بلفظ طلاق صريح طلاق رجعي، بلفظ طلاق كنائي ونواه طلاق رجعي، بلفظ طلاق كنائي ولم ينوه طلاقا لغو. طيب بلفظ من الفاظ الخلع ولم ينوه طلاقا فهو أيضا لغو. خلاص وضح لكم يا إخوة. نعم، وجوهر هذه المسألة عدم وجود العوض أو وجود عوض لا عبرة به، كعوض من مجنونة، من سفيهة، من أمة لم ترجع إلى سيدها، عوض محرم. فإذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، أو بكنائي ونواه طلاق، غير ذلك لغو. وضحت لكم الآن. أما النوع الثاني، الشق الثاني، هو أن يكون ذلك الخلع بعوض، أن يكون ذلك الخلع بعوض. فإن كان بلفظ طلاق صريح أو بلفظ طلاق كنائي ونواه طلاقا، فهنا إيش نجعله؟ نجعله طلاقا، جعلناه طلاقا لأنه بلفظ طلاق صريح أو كنائي ونواه، ونجعله بائنا لوجود العوض. واضح يا أخوة؟ ونجعله بائنا لوجود العوض. طيب، فإن كان غير ذلك، فإن كان غير ذلك، كأن يكون بلفظ خلع صريح أو بلفظ خلع كنائي ونواه خلعا، فيكون فسخا. نعم، خلعا يعني فسخا، فيكون فسخا. لو قيل لنا هل هناك فروق بين المخالعة بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، قلنا عند علماء المذهب نعم، وهذا ظاهر بين. والمسألة ترجع إلى ثلاثة أقوال من حيث الأصل. فمن أهل العلم من يقول وجود المال يصير هذا العقد خلعا مطلقا بأي لفظ كان وبأي نية كانت، ما دام في مال فهو خلع. وهذا أراح واستراح، وهو من؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا رأيه في هذه المسألة. يقول أبدا، ما دام هناك فراق بين زوج وزوجته بمقابل فاجعله خلعا وفسخا مطلقا. هذا وجه اتفاقهما، لكن هناك فروق منها. لو قلنا بأنه طلاق، لو قلنا بأنه طلاق فإنه يحسب من الطلقات. نعم نعم، لو قلنا بأنه طلاق يحسب من الطلقات، ولو قلنا بأنه فسخ لم يحسب من الطلقات. ولهذا الجمهور وشيخ الإسلام يعني طرفان نقيض. فالجمهور قالوا الخلع طلاق، الخلع طلاق. وشيخ الإسلام يقول الخلع أو أي فراق بمال فهو خلع وفسخ ولا يحسب من الطلقات. والجمهور قالوا يحسب من الطلقات. والحنابلة فصلوا، بماذا فصلوا؟ قالوا إن كان بلفظ طلاق صريح فهو طلاق يعني يحسب، وإن كان بلفظ طلاق كنائي ونواه فهو طلاق يحسب من الطلقة. وإن كان بلفظ الخلع صريحه أو كنائيه ولم يرد على قلبه نية الطلاق فهو فسخ. والفرق بين الحكمين في مسألة إيش؟ الحسبة، يحسب من الطلقات ولا ما يحسب فقط. وهذا فرق كبير وثمرة كبيرة جدا. طيب، دعونا الآن ندخل في هذا الفصل الجديد ونأتي بالخلاف مرة أخرى بالأدلة. قال رحمه الله: فصل. والخلع بلفظ صريح، والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كناياته وقصده طلاق بائن. هذا هو رأي علماء المذهب. إذن علماء المذهب يقولون الخلع لا يخلو، إما أن يكون بلفظ صريح الطلاق، صورته قال زيد لزوجته طلقتك على 50,000 ريال، وقالت أبشر هذا 50,000 تفضل، فنقول ماذا الآن؟ هذا عند علماء المذهب طلاق بائن. طيب، إن كان هذا أول طلاق يحسب ولا ما يحسب؟ يحسب. طيب ما معنى قولنا بائن؟ نقصد أنه لا يحق له. قولنا طلاق يحصل طلقة. طيب ليش ما قلنا رجعي؟ الرجعي يستطيع أن يراجعها في العدة، لكن قولنا بائن يعني بينونة صغرى، أي لا يستطيع أن يراجعها في العدة. طيب لو في هذه العدة الآن طلق طلقة ثانية، تحسب ولا ما تحسب؟ الجماهير قالوا لا تحسب، لأنها ليست أهلا للطلاق، هي الآن ليست زوجة، هي الآن ليست زوجة لأنها مطلقة طلاقا بائنا. حتى إذا انتهت العدة وأراد أن يتزوجها فله ذلك. ومن أهل العلم نقول حتى في العدة لو أراد أن يتزوجها فله ذلك ما دامت منه هو من الزوج الأول. وهذه المسألة تذكرون قد مرت معنا سابقا في مسألة ماذا؟ في مسألة الخطبة، خطبة المعتدة، وقلنا وفصلنا بين الصريح والكنائي، وقلنا يجوز أن يصرح بخطبتها إذا كان قد خالعها وما زالت في العدة. نعم، فيخطبها ويخطبها ثم يعقد عليها في العدة عند جمع من العلماء. طيب إذن الفقهاء فقهاء المذهب قالوا إذا كان هذا الخلع بلفظ صريح الطلاق أو بلفظ كنائي ونواه طلاقا، قصده ونواه، فيكون طلاقا بائنا، كونه طلاقا لأنه بلفظ الطلاق أو بنيته، وكونه بائنا نعم لوجود العوض، لوجود العوض. طيب الشق الثاني عند علماء المذهب قالوا وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، هذه سميناها ماذا؟ الألفاظ الصريحة للخلع، وكان الخلع لفظا صريحا لأنه موضوع الباب، وكان الفداء لفظا صريحا لنص الآية فيما ابتدت به، وكان الفسخ لفظا صريحا لأنه الأثر المترتب على الخلع. طيب ولم ينوه طلاقا، ولم ينوه طلاقا، لماذا قال ولم ينوه طلاقا؟ لأن هذه الألفاظ وإن كانت صريحة في الخلع إلا أنها كناية في الطلاق، الطلاق ترى مهيمن على هذا الباب. حتى من الفقهاء من يقول سمي هذا القسم باب الخلع، وسمي الطلاق إيش؟ كتاب الطلاق لعودة باب الفسخ إليه. وكثير من الأحكام التي ستكون في التي يعني سنذكرها في الفسخ ستعود إلى الطلاق، فارتباط البابين ارتباط وثيق. طبعا هذا عند الحنابلة وعند الجمهور أيضا، أما شيخ الإسلام فهو يفصل المسألتين تماما، يقول الخلع عقد يختلف تماما عن الطلاق، والطلاق عقد مستقل تماما، وأي فراق فيه مال فهو خلع، لا يعنينا اللفظ ولا تعنينا النية ولا شيء أبدا. وكما أسلفت هذا يريح طالب العلم من حيث التفريق، لكن علماء المذهب فصلوا كما تقدم. طيب إذن إذا وقع بلفظ الطلاق الصريح أو الكنائي وقصده هذا طلاق بائن. طيب وقع بلفظ الخلع الصريح أو بلفظ الخلع الكنائي ولم ينوه طلاقا فهو ماذا؟ فهو فسخ. أين الثمرة؟ الثمرة ذكرها المصنف، قال لا ينقص عدد الطلاق، لا ينقص عدد الطلاق. نعم كان فسخا. والثمرة من التفريق بين الفسخ أو ما الفرق بين الطلاق بائن وفسخ؟ قال لا ينقص عدد الطلاق، فهم منه أن قوله طلاق بائن يعني ينقص به عدد الطلاق. ضبطنا المذهب إخوة. الآن هذا التقسيم في الخلع الذي فيه عوض، وهذا قد ذكرناه آنفا. أما شيخ الإسلام فقد تقدم ذكر رأيه هو وابن القيم، ابن القيم انتصر انتصارا كبيرا لهذا الرأي، حيث يريان رحمهم الله أن الفراق الذي فيه عوض فهو خلع وفسخ ولا يحسب من الطلقات، كان بلفظ الطلاق الصريح، كان بلفظ الطلاق الكنائي، كان بخلع صريح، كان بخلع كنائي، قصد الطلاق، قصد الخلع، قصد الفسخ، لا يعنينا. المهم أنه أتى بما يدل على الفراق واحتف به دفع مال، فهذا فسخ، فهذا فسخ، ويترتب عليه أنه لا يحسب من عدد الطلقات. ما أدلتكم؟ قالوا دليلنا الآية، فإذا الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها، وقال قبلها الطلاق مرتان، صار عندنا أربعة ماذا؟ أربعة أنواع من الفرق، أو نقول حصلت الفرق أربع مرات، طلاق وطلاق، هذا الطلاق مرتان، ثم فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع، ثم طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأدخل الله جل وعلا آية الخلع أو جملة الخلع داخل آيات الطلاق، فدل على أن الخلع مباين للطلاق تماما، ولو جعلناه طلقة كما تقولون لكان الطلاق أربعا ولا قائل به، ولا قائل به. طيب نقول له يا شيخ الإسلام ويا ابن القيم، نحن نوافقكم، نحن الجمهور، حنابلة، مالكية، شافعية، كلهم الأئمة الأربعة، نحن نوافقكم على أن الخلع لا يحسب طلاقا، لكن متى؟ يعني الحنابلة قالوا نحن نوافقكم أن الخلع لا يحسب طلاقا، لكن بشرط أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ أو ما شابه ذلك الذي جاء في الآية. الآية جاء بلفظ الفداء، رأيتم كيف استدلالة العلم، تارة تقول هؤلاء هم المصيبون، تارة تقول هؤلاء هم المصيبون، بناء على قوة الاستنباط. فشيخ الإسلام يقول الله جل وعلا عمم، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يذكر لنا صفة هذا الفداء، كان بلفظ الخلع، كان بلفظ الطلاق، كان بلفظ الفسخ، لا يعنينا، ما دام مقابل فداء، مقابل مال وعوض، فلا يحسب من الطلقات بنص الآية. والحنابلة يقولون لا، نحمل هذا على ما إذا كان بغير لفظ الطلاق، لأن المستقر عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته حسب الطلقة، سواء احتف بذلك الطلاق مال أو لم يحتف به مال. فهم يعني الحنابلة رأوا عموما، ورأى شيخ الإسلام القيم عموما آخر. وضحت لكم الفكرة يا إخوة؟ أما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا هذا ينقص به عدد الطلقات، نعم الخلع ينقص به عدد الطلقات، سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ أو الخلع، لأنه فراق، لأنه فراق، ما دام قد نواه، ما دام قد فارق الرجل زوجته فيحسب من الطلقات. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا نص الحديث الذي هو أصل الباب، حديث ثابت بن قيس بن شماس، فإن لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ خذ الحديقة وطلقها تطليقة، ما فائدة ذكر تطليقة إلا أنها تحسب، لو لم تحسب لما قال وطلقها تطليقة. طيب ما المخرج عند الحنابلة وعند شيخ الإسلام؟ قالوا عندنا رواية ثانية وهي خذ الحديقة وفارقها، خذ الحديقة وفارقها وهكذا. وعلماء المذهب قالوا نحن نعمل بالروايتين، فإن أخذ الحديقة وطلقها بلفظ الطلاق أو بكنائه وقصده تحسب طلقة لنص الحديث، وإن أخذ الحديقة وفارقها بغير لفظ الطلاق ما تحسب طلقة. الأنصار أجمل المذاهب، نعم، كأن أقوى المذاهب الآن مذهب أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وإن كان شيخ المعتمين رحمه الله يميل إلى رأي شيخ الإسلام، إلا أنه لما جاء عند الحديث ولفظ البخاري وطلقها تطليقة أيضا كأنه قوى مذهب الحنابلة في إيقاع الطلاق، وإن كان الشيخ في الجملة يميل مع شيخ الإسلام في عدم إيقاع الطلاق، وهذا الذي رجحه الشيخ خالد المشيقح وجملة من المحققين ومن شراح الزاد المتأخرين. على كل حال فمرد ذلك إلى القاضي، القاضي ينظر في هذه المسألة ويتأملها، فإن فقد يوقع هذا طلاقا وقد يوقعه فسخا على ما يفتح الله له، وإلا فهذه المسألة ذات ثلاثة أقوال كما مر معكم. شيخ الإسلام يقول الفرقة بمال فسخ على أي لفظ كان، والجمهور يقولون هو طلاق وينقص به عدد الطلاق، والحنابلة فصلوا إن كان بلفظ الطلاق أو كنايته مع القصد فهو طلاق ويحسب، وإن كان بلفظ الخلع ولم ينوي طلاقا فهو فسخ ولا يحسب من الطلقات، ولكل دليله كما تقدم. قال رحمة الله عليه: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. أين الفاعل؟ الفاعل طلاق، يعني لا يقع طلاق بمعتدة، وهذا جائز نحويا أن يتأخر الفاعل عن العامل أو عن الفعل، وكان ذلك بما لا يوهم، ما دام أنه بما لا يوهم فلا بأس، أما إذا كان بما يوهم فإنه لا يجوز نحويا. فأنا أقول ضرب، نعم ضرب عيسى موسى، فإن قلنا إذن الضارب عيسى، قال لا أنا أقصد الضارب موسى، لأنه يجوز تأخير الفاعل، قلنا بما لا يوهم، أنت الآن أدخلتنا في الوهم، يعني فالأصل أن الفاعل يلي الفعل أو يلي العامل. وعلى كل حال فالمقصود أن الفاعل هنا هو قوله طلاق. إذن لا يقع الطلاق متى؟ أثناء عدة المخالعة. طيب هل يقع أثناء عدة الطلاق ولا ما يقع؟ لا يخلو، إما أن يكون طلاقا رجعيا فيقع لأنها زوجة، فوقع الطلاق على أهل لذلك الطلاق، وإما أن يكون ذلك في عدة باء فلا يقع لأنه لم يقع على أهل. إذن عرفنا الآن إيقاع الطلاق في العدة، إن كان في عدة مخالعة فإنه لا يقع. لماذا؟ لأنها بائنة منه، فيكون الطلاق قد وقع على أجنبية هي بائنة منه، وإن كان قد وقع على مطلقة في عدتها الرجعية فيكون واقعا لأنه وقع على زوجة، وإن كان في مطلقة طلاقا بائنا فلا يقع لأنه لم يقع على زوجة. طيب إذا ما حجة جماهير العلماء في عدم إيقاع الطلاق في عدة الخلع؟ قالوا لأنه وقع على غير زوجة، هي ليست زوجة الآن، هي مطلقة طلاقا بائنا تملك نفسها، وهذا رأي جماهير العلماء، إلا أن الحنفية فرقوا بين حالتين. الحنفية خالفوا في هذه المسألة، قالوا إن كان طلاقا صريحا فإنه يقع، ولهذا أشار المصنف إلى ذلك فقال: ولو واجهها به، يعني عند علماء المذهب وعند الجمهور حتى لو واجهها، هي الآن مخالعة مثلا خالعها على 50,000، ذهبوا عند القاضي قالت أنا أريد أن أختلع من هذا الرجل، قال الرجل حبا وكرامة ترجع لي المهر وأخالعها، قالت لك ذلك، فدفعت له المهر فقال خالعتك على 50,000 وأخذ المهر. الآن حصلت البينونة الصغرى، فبعدها أراد أن يغيظها أكثر، قالوا أنت طالق وطالق وطالق إلى آخره، هل يقع مثل هذا الطلاق؟ لا يقع، لأنه وقع على أجنبية، هي أجنبية الآن منك، طلقاتك لا تصيبها لأنها ليست زوجة في مثل هذه الحال. طيب حتى لو واجهتها به، حتى لو واجهتها به، أي قلت لها مباشرة أنت طالق، هذا معنى المواجهة، ومن باب أولى لو كان في غيبتها في غير مواجهة، كان يقول فلان طالق، نقول متى أوقعت هذه الطلقة؟ قال أوقعتها في عدتي في عدتها وهي مختلعة، فنقول لا يقع. إلا أن الحنفية قالوا إذا كان ذلك طلاقا صريحا فإنه يقع ويحسب، وإن كان ذلك طلاقا مرسلا فلا يقع. ويقصدون بالطلاق المرسل كأن يقول كل امرأة لي فهي طالق، كل امرأة لي فهي طالق، هذا من أمثلة المرسل عند الحنفية، وهذا القول ذكرته فقط لإتمام القسمة، ولا فهو قول ضعيف في الواقع، والأقرب ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن طلاق المعتدة في فترة وأن طلاق المعتدة من خلع لا يقع ولا عبرة به، لأنها أجنبية عنه ولأنها ليست أهلا لإيقاع ذلك الطلاق. كأن هذا الرجل طلق جارته، فليست الجارة أهلا، إلا في حالة واحدة إذا قال الجار أجزتك حينئذ يقع، وهذا قد ذكره المتقدمون في رجل طلق 5 نسوة، كيف ذلك؟ قالوا طلق الأولى، هو متزوج 4، فطلق الأولى فقالت له الثانية لا بارك الله فيك تطلق من غير بأس، فقال وأنت طالق، والثالثة اعترضت فطلقها، والرابعة اعترضت فطلقها، فقالت الجارة لا خير فيك تطلق أربع نسوة في نهار واحد، قال وأنت طالق إن أجاز الزوج، قال قد أجزتك. فوقع طلاق خمس نسوة في نهار واحد، هذا ما مثلوا به. طيب قال رحمه الله ولا يصح شرط الرجعة فيه. شرط الرجعة فيه لا يصح، يعني عقد الخلع، لو قال الرجل أنا أوافق على أن أخالعك بخمسين ألفا لكن بشرط واحد، قالت وما هو هذا الشرط؟ قال أن أشترط الرجعة متى ما أردت، يعني رغبت أن أراجعك راجعتك، ما رغبت أن أراجعك فتبقين على ذلك. فنقول هذا الشرط هذا الشرط فاسد مع صحة الخلع، فأفسدنا الشرط لماذا؟ نعم، لأنه يخالف مقتضى عقد الخلع، إذ مقتضى عقد الخلع البينونة، فهذا الشرط يخالف هذا المقتضى. قالوا أيضا والآية دلت عليه عندما قال الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهل الفداء من هذا الأسر إلا بعدم إمكانية الرجعة، إلا بعدم إمكانية الرجعة؟ وبعض أهل العلم قال يعني بصحة هذا الشرط، وشيخ الإسلام أومى إلى هذا، قال وهذا قياس المذهب، يعني تعرفون أن علماء الحنابلة توسعوا في الشروط، وهذا قد مر معنا لما تحدثنا عن الشروط بين الزوجين الشروط الجعلية، فيقول قياس المذهب صحة هذا الشرط، لكن في الواقع ما ذهب إليه الجماهير من عدم صحة هذا الشرط هو الصواب، هذا هو الصواب. ونقول بصحة الخلع لتوفر الأركان والشروط، لكن هذا الشرط بالذات هو الذي يلغى، كما جاء في حديث بريرة، فإن الشرط الذي جاء في قصة بريرة كان لاغيا وصح العقد، فكذلك هنا يلغى هذا الشرط لمخالفته مقتضى العقد ويصح الخلع. قال رحمه الله وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. هذه أيضا من المسائل الكبرى في هذا الباب، وهي مسألة المخالعة بغير عوض أو بعوض لاغ محرم لا عبرة به، ومعلوم أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني العوض المحرم كأنه لا عوض، كأنه لم يكن، وصورة المخالعة بلا عوض كأن يقول الرجل فسختك من غير ما يسمي عوضا، أو خالعتك ما يسمي عوضا، أو تقول المرأة مثلا أريد أن أفتدي منك فقال لها أبرأتك إلى آخره، هنا لم يسمي عوضا. ففقهاء المذهب يرون أن هذا ماذا؟ أن هذا لغو، أن هذا لغو ما دام بغير لفظ الطلاق، ما دام بغير لفظ الطلاق. أما إن كان بلفظ الطلاق فقد تقدم أنه طلاق، نعم، وأحسنت، يكون رجعيا، يكون رجعيا. طيب ما أدلتكم يا علماء المذهب؟ قالوا لأن هذا العقد خلا من ركن من أركانه، وهو وجود العوض، وجود العوض ركن من الأركان، فلما خلا من هذا الركن كان عقدا لاغيا، كان عقدا لاغيا لا عبرة به، وهذا يريحك في الواقع، هذا يريحك. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال الخلع واقع وإن لم يكن ثم عوض، المهم أنه قد جاء بهذه الفرقة قاصدا الخلع، ما دام جاء بهذه الفرقة قاصدا الخلع فهو خلع. إذن شيخ الإسلام خالف في مسألتين، المسألة الأولى أن الفرقة إن كانت بلفظ الطلاق وفيها مال فيجعلها خلعا، طيب فرقة بلفظ الخلع ولا مال يجعله أيضا خلعا، يجعله خلعا. ودليله على ذلك ما تقدم من الآية، وأيضا إنما الأعمال بالنيات، هذا شيء قد قصده، هو قصد بهذا اللفظ إيقاع الخلع، نعم. أحسنت، نعم، يعني كأنه عقد معاوضة وقد تنازل الطرف المعاوض عن العوض، كأنه تنازل، فهو إذن يصحح هذا العقد. وعلى هذا تقع به هذه البينونة، تقع به هذه البينونة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن هذا منسوب إلى مالك في المشهور عنه، منسوب إلى مالك في المشهور عنه. وهذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، واختارها الخرقي رحمه الله تعالى. يعني مسألة الخلع بدون عوض هذه المسائل الكبرى التي فيها النزاع، فالجمهور على أنه لاغن ما دام بلفظ الخلع، وشيخ الإسلام على أنه يقع خلعا أو فسخا، ما دام نواه فسخا أو خلعا، وإن نواه طلاقا فهو طلاق. الحنابلة قالوا إذا نواه طلاقا هذا طلاق لا إشكال عندنا، لكن إذا نواه خلعا فهو لاغن لفوات هذا الركن وهو وجود العوض. تفضل. نعم، فنص على العوض. نعم صحيح. يقول هذا وصف أغلبي، يعني الغالب أن المرأة تفتدي نفسها بمال، فإن وافق الرجل على أن يخالعها من غير مال فقد تحقق المقصود، فوجود المال ليس ركنا عنده ولا شرطا للصحة، وإنما وجود المال مكمل فقط، لكن لا يراه شرطا للصحة ولا يراه ركنا، بخلاف علماء المذهب فيرونه ركنا، وبعضهم عده شرطا للصحة، فهو يعني شيء أساسي عندهم في صفة الخلع. نعم، علماء المذهب يقولون لما تلجأ إلى الخلع وقد جعل الله لك مخرجا من غير عوض وهو الطلاق، قل طلق. ولهذا لو خالع وقصد الطلاق وقع طلاقا، لا إشكال عند علماء المذهب، لكن قالوا لو خالع قاصدا الخلع بس من غير عوض، فقال هذا شيء لاغي، ما في عندنا في الشريعة خلع بدون عوض، هكذا يقول جمهور الفقهاء ومنهم علماء المذهب، يقول لا بد من عوض حتى يكون هذا العقد تاما، فهو أما إذا كان بدون عوض فهو ليس خلعا، إن نواه طلاقا وقع طلاقا، لكن نواه خلعا فلا. وهكذا. تفضل. أحسنتم، الشافعية طردوا هذا في الخلع فجعلوه يعني، وهذا قد تقدم معنا أن الشافعية دائما يردوننا إلى المثل، دائما يردون إلى المثل، حتى في المفوضة إلى آخره يردون إلى مهر المثل، وهنا يردوننا إلى المثل أيضا. أما الحنابلة فلا، الحنابلة يقولون هذا عقد لم تتحقق فيه كل أركانه وكل شروطه فهو عقد لاغن. أما في النكاح فالأركان متحققة والشروط متوفرة، فالمهر في أصل النكاح ليس ركنا ولا شرطا للصحة، لكن العوض هنا لا شرط، النكاح هناك ليس عقد معاوضة، ليس عقد معاوضة، لكن الخلع هنا هو عقد معاوضة، ووجود العوض في عقود المعاوضة شرط لصحته. وهكذا، فالحنابلة في الواقع له متمسك قوي جدا في التفريق بين النكاح والطلاق، وعدم طرد الطلاق في التفريق بين الخلع والنكاح، وعدم طرد مسألة الخلع على المفوضة ونحو ذلك في النكاح، يعني وجهة نظرهم سائغة جدا وقوية، والسبب أن المهر في النكاح ليس شرطا ولا ركنا، لكن العوض هنا في الخلع هو شرط للصحة أو ركنا، والله أعلم. أما إذا كان العوض محرما، قال بغير عوض أو بمحرم، فدليل الحنابلة على أن العوض المحرم يفرغ هذا العقد من حقيقته ويكون لاغيا، قالوا لأن المعدوم حس، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فإذا كان ذلك العوض محرما كأن يكون خنزيرا أو خمرا أو شيئا مسروقا أو ما شابه ذلك، فقال وجوده وعدمه سواء لا عبرة به، كأنه خلع بلا عوض، ف فعدنا إلى المسألة الأولى، فيكون لغوا ما دام بقصد الخلع. أما إذا كان بقصد الطلاق فيكون طلاقا، يكون طلاقا. يمكن أن نقول يا أخوة قوله عوض، قوله عوض محرم أو قوله بمحرم، يجعلنا نقسم العوض المحرم إلى، أو نجعل للعوض المحرم حالتين. الحالة الأولى أن يعلم كونه محرما، أن يعلم كونه محرما، يعني الزوج يعلم أنه محرم والزوجة تعلم أنه محرم، كأن تقول له ما رأيك أن أعطيك هذه السيارة وتخلعني، وهو يعلم أن هذه السيارة مسروقة وهي تعلم أنها مسروقة، فحينئذ نقول هذا العقد مفرغ من العوض، لأن العوض المحرم كعدمه، فحينئذ يكون هذا الخلع لاغيا غير صحيح لا عبرة به، وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب. الشافعية نتوقع أن يقول ماذا؟ نعم، يأتي بمهر المثل، يأتي بمهر المثل ويصح. طيب إذا كان يجهلان ذلك، إذا كان يجهلان، هو عوض محرم في أصله لكن الزوجة يجهل والزوجة تجهل، قالت له إيش رأيك أعطيك هذه السيارة وتخلعني، قال موافق، ظنت أن هذه السيارة هي السيارة المباحة التي اشترتها بحر مالها، فجهلت حالها مثلا، جهلت حال هذه السيارة وهي سيارة مسروقة أو مغصوبة، فقال علماء المذهب الخلع صحيح وعليها بدل ذلك العوض، تأتي بسيارة مشابهة لما بذلت. نعم، إذا كان ليس له مثل ذهبنا إلى القيمة. نعم، لكن هذه قاعدة معروفة، إذا تعذر المثل لجأنا إلى القيمة، لكن إذا تمكنا من المثليات يمكن، لا بالعكس لها مثل إذا كانت السيارة جديدة. لا أحسنت، نعم، ضابط المثل في المثليات، نعم، لأنهم يشترطون أن يكون مكيلا أو موزونا ولم تدخله صنعة إنسان. نعم، وإيش؟ نعم، وصح السلم فيه، فإذا توفرت هذه الشروط فهو مثلي وإلا فلا. وتقدم أن المثلي هو ما كان له مثل مطلقا بصرف النظر عن هذه الشروط. فالخلاصة أن قوله بعوض محرم، أن قوله بمحرم يعني يعلمانه أو يعلمه أحدهما، أما إذا كان يجهلانه فحينئذ نصحح الخلع ونطالب الزوجة بماذا؟ بالبدل. تفضل. إذا كان محرما لعينه فهذا لا يصح الخلع، واضح، يعني هي صورة نادرة جدا، لكن قد يقال إنهما حديث عهد بإسلام مثلا وجعل العوض خمرا ظنا منهما أنه مباح لكنه في حقيقته محرم لذاته، فكأن لا عوض، كأنه خلع بدون عوض، يكون خلع ويكون عقدا لاغيا لا عبرة به. طيب، الخلاصة مما سبق أن الخلع بغير عوض عند الجماهير لاغ ما دام بقصد الخلع، وإذا قصد الطلاق فهو طلاق، وكذلك الحنابلة. شيخ الإسلام يقول الخلع بلا عوض إذا قصده خلعا فهو خلع، وأما إذا قصده طلاقا فهو طلاق. طيب، قال رحمه الله ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. إذن إذا كان هذا الخلع المفرغ من العوض كان بلفظ الطلاق أو كان بنية الطلاق فإنه طلاق، ويكون طلاقا ماذا؟ رجعيا. يعني حتى لا نضطرب عند الحنابلة، أي نعم، ما دام هناك عوض وكان بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق ونسميه بائنا لوجود العوض. طيب، خلع بدون عوض، نعم، لاغي ما دام بلفظ الخلع وما دام بقصد الخلع، لكن بلفظ الطلاق أو بقصد الطلاق فهو طلاق رجعي، نعم، لأنه بدون عوض. إذن ما في عوض نجعله الطلاق رجعيا ما دام بلفظه أو نيته. طيب، في عوض نجعله طلاقا بائنا ما دام بلفظه أو نيته. أظن الآن الصورة يعني واضحة جدا عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ضابطا لهذا العوض، قال وما صح مهرا صح الخلع به، وما صح مهرا صح الخلع به. والذي يصح مهرا ماذا؟ يعني ما له قيمة من الأعيان والنقود والمنافع المباحة إلى آخره. وكذلك على المذهب يصح أن يكون المهر ماذا؟ ما صح بيعا صح مهرا. طيب مطلقا، يعني مثلا الآن لو جعل المهر تعليمها سورة من سور القرآن، تعليم القرآن قلنا على المذهب سائغ ولا، لكن الذي منعه علماء المذهب ماذا؟ في المهر. هل منعوا التعليم ولا منعوا كونه حافظا لتلك السورة؟ آه نعم، لكن التعليم كذا ولا التعليم لا يباح مطلقا؟ نعود لكلام المصنف. يعني تكون خاصة له، هذا لما وجهنا الحديث، يعني قلنا إذا كانوا لا يرون العمل بالحديث فما توجيههم له؟ فمنهم من قال إنه خاص، ومنهم من قال إنه قصد أن يعلمها، ما قصد أنه بما يحفظ من القرآن، وإن كان هذا خلاف الظاهر، وإن كان هذا خلاف الظاهر لكن نصوا عليه. على كل حال نعود إلى القاعدة، ما صح مهرا صح أن يكون عوضا في الخلع، ونراجع حينئذ ما ذكرناه في المهر. نعم، ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون مهرا، وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون عوضا في الخلع. لم يصح. إذن علماء المذهب نصوا، إذن الشيخ عبد السلام هو المصيب معنا في هذه المسألة. إذن تعليم القرآن علماء المذهب يقولون لا يصح أن يكون مهرا، وعلى هذا لن يكون عوضا في الخلع. كيف يكون عوضا في الخلع على من يصحح؟ تكون المسألة معكوسة الآن، وهذا من الغرائب، أن تقول له خالعني فيقول لها حتى تحفظيني القرآن وتعطيني إجازة فيه بعد ذلك أخالعك. نعم نعم، على رواية أخرى. نعم، أو على قراءة أخرى. الخلاصة أن علماء المذهب يمنعون هذا أصلا، علماء المذهب يمنعون هذا، ومسألة تعليم القرآن، وقد تحدثنا عنه سابقا وقلنا الصواب أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهرا، يصح أن يكون مهرا لدلالة النص عليه. ظاهر النص أنه يصح. نعم، هذا ظاهر النص. نعم، يعني يقول زوجتك بما معك من القرآن، أي بحفظك للقرآن لا أن تعلمها القرآن، ظاهر الحديث. نعم، وذهب إليه جمع من الفقهاء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زوجه لصلاحه، فكأن صلاحه يغني عن دفعه ذلك المهر، لكن علماء المذهب من باب أولى يمنعون هذا، من باب أولى، والله أعلم. قال رحمه الله: ويكره بأكثر مما أعطاها، يكره بأكثر مما أعطاها. يعني لو قال الزوج لها: نعم سأذهب إلى المخالعة بشرط أن تدفعي لي 3 أضعاف المهر، كان المهر 50,000، قال لها تعطيني 150,000، فما حكم هذا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. الجمهور صححوا الخلعة ما بين كاره له من حيث الحكم التكليفي وما بين غير كاره. إذن جمهور الفقهاء قالوا الخلع صحيح، عقد الخلع بأكثر مما دفع مهرا صحيح لا إشكال فيه، لكن منهم من كره وهم الجمهور، ومنهم من لم يكره وهم الشافعية، وإلا فالأئمة الأربعة على صحة ذلك. طيب، إذن الأئمة الأربعة على جواز، على صحة الخلع بأكثر مما دفع مهرا. صورة المسألة أن يقول لها: أخالعك بشرط أن تدفعي لي أكثر من المهر، فالأئمة الأربعة يقولون لا بأس، الخلع صحيح، ثم اختلفوا هل يكره من حيث الحكم التكليفي ولا ما يكره. أما من حيث الحكم الوضعي فكلهم قالوا صحيح. الجمهور قالوا يكره لأن هذا يخالف المروءات ولمخالفته للنص، حيث جاء في النص خذ الحديقة وقال لها أتردين عليه حديقته، فالنص يدور مع المهر، فقالت نعم، قال إذن خذ الحديقة وطلقها تطليقة أو خذ الحديقة وفارقها. وأيضا للزيادة التي جاءت في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقته، قالت نعم وزيادة، قالت نعم وزيادة، يعني المرأة تريد أن تفتدي نفسها بأي ثمن، فقالت نعم وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، أما الزيادة فلا. وهذه الزيادة حسنها الدارقطني وكذلك ابن كثير حسن هذه اللفظة الزائدة. هذه اللفظة الزائدة ليست في الصحيحين طبعا، لكنها في بعض السنن وعند الدارقطني إلى آخره. فهنا قالوا نجمع بين هذه الروايات بأن نقول أصل الحديث على أن الأفضل والأكمل أن يكون بنفس المهر، لكن إن دفعت زيادة على ذلك فالخلع يكون صحيحا ونكره ذلك. الشافعية رحمه الله تعالى قالوا بل نصحح العقد ولا نكرهه من غير كراهة. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قد ذكر الفداء وعمم، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به أطلق. هنا الماء تدل على العموم، ماء الموصولة أي في الذي افتدت به، سواء كان قليلا أو كثيرا، كان موازيا للمهر أكثر أقل، الله جل وعلا عمم في هذه الآية ما حدد المهر، فنجعله على الجواز. وجاء أيضا بلفظة فلا جناح المفيدة للإباحة من غير كراهة، هذا رأي الشافعية رحمه الله تعالى. وقالوا كذلك ورد هذا، يعني جواز الزيادة من غير كراهة جاء عن بعض الصحابة كعثمان وعمر وابن عمر رضي الله عن الجميع. إذن القول الأول في الجملة هو الجواز، هو الصحة، ثم تفرع منه الكراهة وعدم الكراهة، الجمهور على الكراهة والشافعية على عدم الكراهة. هناك قول آخر يقابل هذا تماما وهو التحريم، تحريم هذه الزيادة، وأخذوا بماذا؟ بالزيادة الواردة في الحديث المتقدم حيث قالت نعم وزيادة، قال أما الزيادة فلا، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. وهذا مذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى والحسن البصري وكذلك الزهري على التحريم، قالوا أيضا أثر هذا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي ظهر الله أعلم أن التحريم بعيد، ويبقى معنا الصحة والجواز بكراهة أو بغير كراهة، وقول الجمهور بالكراهة ربما يترجح إذا قلنا إن طلب الزيادة يشق على المرأة وكذلك يكون مخالفا للمروءات، إذ المروءة أن تقبل منها ما تدفع لك وتسرحها دون أن تتعنت في طلب الزيادة. ثم لو قلنا بعدم الكراهة مطلقا لكان سائغا للإنسان من غير كراهة أن يطلب مبالغ طائلة، يعني معجزا إياها، كأن يقول لها تدفعين لي 100 مليون وإلا ما أخالعك، يعني يطلب تعجيزها بذلك. فنرجع إلى المربع الأول كما يقولون، يعني نرجع إلى عدم إيقاع الخلع، لا سيما إذا علمنا أن المذهب الأربعة على أنه لا إكراه في الخلع، لا إكراه في الخلع. وعلى كل حال لعل القول الوسط أن يقلب الكراهة، والله أعلم أن طلب الزيادة يكون جائزا مع الكراهة. قال رحمه الله وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح إلى آخره. هنا الآن أتى المصنف رحمه الله تعالى إلى تفصيلات في ذات العوض، كأن قائلا قال هل لا بد أن يكون ذلك العوض شيئا معينا محددا مدفوعا، أو يكون مقابل شيء من المنافع، أو ما شابه ذلك. وهل لابد أن يكون هذا العوض معلوما أو يجوز أن يكون هذا العوض مجهولا وإن كان سيعلم في المستقبل؟ هو مجهول لكن أيلولته إلى العلم. فتوسع الفقهاء في مسألة العوض، وربما هذا يتمسك به شيخ الإسلام على أنه أصلا لا نشترط العوض. ففي عقود المعاوضات الصرفة شددوا في العوض، قالوا لابد أن يكون العوض ماذا؟ معلوما، وأن يكون موجودا أيضا. لو كان العوض مثلا أو قول نعم قول لابد أن يكون العوض معلوما، فلو كان مجهولا فلأدى ذلك إلى التنازع إلى آخره. فعلى كل حال هم خففوا في العوض هنا وقالوا وإن خالعت حامل بنفقة عدتها، يعني جعلت العوض جعل العوض إسقاط النفقة، أو هي جعلت العوض إسقاط النفقة ووافق. صورة المسألة أن تقول هذه المرأة أنت إذا خالعتني الآن وفارقتني وأنا حامل يلزمك الشارع بالنفقة، إما أن نقول النفقة عليها وعلى حملها أو على حملها خاصة، وهذا محل نزاع كما تقدم. وعلى كل حال أنت ستنفق علي فأنا أريحك من النفقة، فأقول لك خالعني مقابل عدم النفقة، مقابل إسقاط النفقة. فهذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأنه قال صح. لماذا؟ لأنه مقابل ما له قيمة، لأنه قابل شيئا له قيمة، ولأن ذلك يصح أن يكون مهرا، يصح أن يكون مهرا. قال رحمه الله ويصح بالمجهول، كذلك يصح أن يكون العوض مجهولا لأنه من قبيل الإسقاط، أنه من قبيل الخلع أصلا هو من قبيل الفرقة والإسقاط، فيتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. يعني ما كان من قبيل الإثبات والبناء يشدد فيه، وما كان من قبيل الإسقاط نعم فيتسامح فيه، مثل ما يسمى اليوم بالمقاصة، المقاصة، فتجد الفقهاء يتسامحون في مثل هذا في مسألة المقاصة إلى آخره. مثل فسخ الدين بالدين، شيخ الإسلام يتوسع في هذا، ونقول هذا من باب الفسوخ والإسقاطات، مع أنتم إخوة، فما كان من قبيل الإسقاطات والفسوخ يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. نعم. طيب، وعلى هذا فيجيزون أن يكون بالمجهول. الشافعية اطردوا على منهج واحد في المفوضة إلى آخره، هنا ماذا يقولون؟ نصحح الخلع ولكن له مهر المثل، له، فالزوجة تدفع مثل المهر، تدفع مثل المهر. فما وافقوا على قضية المجهول، قالوا العقد صحيح نعم، لكن هذا العوض لاغٍ، ونأتي بعوض آخر بديل عنه وهو مثل المهر أو مهر المثل. هو الذي إن كان قد دفع شيئا معينا فهو، وإلا فنعم، نأتي للتقويم. قال فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها، يعني صورة المسألة أن يقول لها خالعتك بشرط أن تعطيني حمل شجرتك تلك، أنت عندك شجرة مثلا نخلة، فأنا سآخذ وأخرف كل الثمر الذي على تلك الشجرة، فوافقت. هنا الآن بشيء مستقبلي، الخلع على عوض مستقبلي لم يوجد إلى الآن، أو على ماذا؟ أو على حمل الأمة، لها أمة، فيقول لها أمتك هذه حامل، فأنا أخالعك بشرط أن تعطيني ماذا؟ حمل هذه الأمة، إن كان ذكرا ذكرين أنثى أنثيين، ما تليده هذه الأمة فيكون له. طيب كذا؟ نعم، لا حمل الأمة، أنتم عندكم أو أمتها أو أمتها، لكن مضاف إلى الشجرة، مضاف إلى الشجرة، فيكون إذا المقصود حمل الأمة، لأنه لو كان الأمة نفسها، لو كان مقصود الأمة نفسها فالأمر يسير ويدخل في الأول، لأنه يصح أن يكون مهرا لا إشكال فيه. لا، إذا عطفتم على الحمل فالمقصود إن خالعته على الأمة، وإن كنتم قد عطفتم على الشجرة فالمقصود أو حمل الأمة، والذي ظهر لي أن المقصود حمل الأمة. نعم، حمل الأمة، لأن هي سيدة، ومعلوم أن ما تنتجه تلك الأمة هو ملك لمن؟ للسيدة لها. نعم. قال أو ما في يدها، قال لها أخالعك على ما في يدك، ويجهل ما في يدها، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، أو ما كان في بيتها من دراهم، أخالعك على ما في بيتك من دراهم، أنت عندك خزائن حديدية ملأة بالدراهم، قد لا يكون هناك إلا ريال واحد، أو على متاع معين، مثلا على متاعك الذي في الدار أو ما شابه ذلك، أو على عبد، صح كل ذلك. طيب لو قال قائل افرض أن الشجرة لم تحمل، وأن الأمة لم تلد، وأنه لا متاع لها ولا شيء في يدها، فتعطى أقل ما يسمى حملا أو متاعا، أو يعطى، نعم يعطى أقل ما يسمى حملا أو أقل ما يسمى متاعا أو ما شابه ذلك. طيب وإذا ما كان عندها دراهم فأقل ما يسمى دراهم، دراهم جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فيكون ثلاثة دراهم. هذا ما يتعلق بالعوض إذا كان مجهولا. نعم يعني على عبد، نعم أي عبد، لو قال على عبد وأطلق فتأتي بما يسمى عبدا، بما يصدق على أنه عبد، وإذا سمى شيئا معينا فيكون على معين. هذا التوسع عند الفقهاء في عوض الخلع يعني ربما كما أسلفت يقوي من لا يشترط الخلع أصلا، ويقول من لا يشترط العوض، أحسنت، من لا يشترط العوض أصلا، ويقول الخلع يصح على أي حال، المهم أن يقصده خلعا. ولكن الحنابلة قالوا سبب تساهلنا في عوض الخلع أنه من قبيل الإسقاط، أصلا عقد الخلع هو من قبيل الإسقاط وليس من قبيل البناء والإثبات، ليس مثل عقد النكاح، بل هو من قبيل الإسقاط. ونقف عند هذا الحد، ونقبل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يبارك لنا في علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.